بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من سورة الزخرف، ومع الآية 57. ولكن قبل أن نمضي في شرح هذه الآية، أود أن أقف قليلا عند قوله تعالى حينما قص علينا ربنا جل جلاله قصة فرعون. في نهاية القصة قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وكأن هناك علاقة بين الفسق وبين خفة العقل. استخفهم لأنهم كانوا فاسقين، والإنسان حينما يتبع شهوته يضعف عقله، لأن اتباع الشهوة مناقض للعقل. إما أن تتحرك وفق عقلك، أو أن تتحرك وفق شهوتك. وحينما توعد الله هذه الأمة، توعدها بالهلاك، وصف سبب هذا الهلاك، فقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني إذا أردت أن تحلل أسباب ضعف المسلمين وهم يزيدون عن 1,200,000,000 في العالم، إذا أردت تحليلا قرآنيا لضعف المسلمين وكيف أن كلمتهم ليست هي العليا، وكيف أن الله فيما يبدو تخلى عنهم، لا لأنه أخلف وعده، ولكن لأنهم أخلفوا هم وعدهم مع ربهم. قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أما موضوع الشهوات، ما من شهوة أيها الإخوة، وهذا كلام دقيق جدا، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة. شهوة النساء، وشهوة المال، وشهوة العز والعلو في الأرض، هذه الشهوات الأساسية. هذه الشهوات لها قنوات، لك أن تكسب المال الحلال، ولك أن تتزوج من شئت، ولك أن ترتفع لا عن طريق إيقاع الأذى بالآخرين، ولكن عن طريق نفعهم ومعرفة ربك. إذا ما من شهوة أودعها الله عز وجل إلا وجعل لها قناة نظيفة. فاتباع الشهوة الشهوات المقصود به من دون منهج الله عز وجل. الإسلام واقعي، الإسلام دين الفطرة. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. والفسق في تعريفه الدقيق الخروج عن منهج الله. آلة معقدة جدا، هناك تعليمات للصانع، استعمال الآلة بخلاف التعليمات فسق بها، أخرجتها عن تعليمات الصانع. والإنسان حينما يحب ذاته ويحرص على سلامته ويحرص على سعادته ويحرص على كمال وجوده وعلى سلامة وجوده وعلى استمرار وجوده يطبق تعليمات الصانع. والإنسان حينما يستخدم عقله لحظة، الإنسان وصل إلى القمر، ووصل بمركبة يسيرها إلى المشتري، والرحلة بقيت 6 سنوات، وسرعة هذه المركبة تزيد عن 40,000 كيلومتر في الساعة. وصل إلى الفضاء وغاص في أعماق البحار، وصل بمركبة إلى أعمق نقطة في المحيط الهادي. خليج مريانا، ونقل الصورة عبر الأقمار الصناعية، ونقل الأوامر عن طريق أجهزة حديثة جدا. هنا سؤال دقيق، كأن الله سبحانه وتعالى يعاتب عباده الضالين يوم القيامة، لو أنكم استعملتم من عقولكم 1 بالمليون لعرفتموني، ها أنتم قد فعلتم ما فعلتم ووصلتم إلى ما وصلتم واخترعتم ما اخترعتم ويسرتم لحياتكم السبل وقربتم المسافات واخترعتم المركبات وقذفتم بأنفسكم في البحار ووصلتم إلى أطباق السماء، لو أنكم استخدمتم من هذا العقل الذي أودعته فيكم 1 بالمليار لعرفتموني. لذلك فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني ما من عطاء أيها الإخوة، وهذا كلام دقيق، ما من عطاء على وجه الإطلاق يفوق هذا العقل الذي ميز الله به الإنسان على بقية المخلوقات. وهذا العقل إنما خلقه الله من أجل أن تتعرف إليه به. معظم الناس يستخدمون عقولهم لغير ما خلقت له. خلق العقل من أجل أن يكون أداة لمعرفة الله، فاستخدم الإنسان العقل للوصول إلى مآرده الخسيسة ولجمع الأموال بأساليب غير مشروعة. فلذلك العقل كما أنه عطاء كبير، هو في الحقيقة وبال كبير فيما لو لم يستخدم وفق منهج الله عز وجل. آية دقيقة، يعني الإنسان حينما يقبل شيئا من دون دليل، شيء غير منطقي غير واقعي، يتناقض مع الفطرة يتناقض مع العقل، يقبله ويعطل عقله ويتعامى عن فطرته ويتجاهل الواقع، هذا إنسان خفيف، خفيف العقل أو بلا عقل. إذا فرعون ما كان له أن يعطي أوامره لهؤلاء الذين كانوا معه لولا أنهم ضعاف العقول، وهؤلاء الذين كانوا معه ما كانوا ليكونوا ضعاف العقول لو أنهم اتبعوا الحق، اتبعوا شهواتهم فضعفت عقولهم فاستخف بهم فأمرهم فنفذوا أمره. يعني ما من شيء يرفع الإنسان في الحياة الدنيا ويتميز به عن بقية المخلوقات كالعقل. والآيات التي تتحدث عن العقل والعلم في القرآن الكريم تزيد تقترب من 1000 آية، تقترب من 1000 آية. وما من أمر إلهي إذا عرضته على العقل السليم إلا ويقبله، وما من نهي إلا إذا عرضته على العقل السليم يقبل هذا النهي. فديننا دين العقل، إنما الدين هو العقل، العقل أصل ديني. أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا ينظرون، ما لكم كيف تحكمون، أنى تؤفكون، أنى تصرفون، قليلا ما تذكرون. الآيات التي تتحدث عن الفكر والعقل والتأمل والتذكر والتفكر تقترب من 1000 آية في القرآن الكريم. إذا هذه الآية دقيقة جدا، لماذا استخف قومه؟ وجدهم ضعاف العقول. لماذا ضعفت عقولهم؟ لأنهم اتبعوا شهواتهم. إذا اتباع الشهوة يتناقض مع العقل تقريبا. لو جعلت العقل نقطة هنا والشهوة نقطة هنا وأنت بينهما، فإذا اقتربت من الشهوة ابتعدت حكما من العقل، وإذا اقتربت من العقل ابتعدت حكما من الشهوة. وأنا حينما أتحدث عن الشهوة لا أتحدث عن الشهوة التي تمارس وفق منهج الله، هذه لا شيء عليك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما في لوم، إذا كسبت المال الحلال ليس عليك لوم، إذا اقترنت بامرأة وأنجبت منها أطفالا ليس عليك لوم، إذا ابتغيت الرفعة بين العباد عن طريق طاعة الله عز وجل ليس عليك لوم. اللوم حينما تتبع الشهوة من دون منهج. حينما يتبع الهوى من دون أصل. هذا تعليق على الآية السابقة: فاستخف قومه فأطاعوه. معنى ذلك الإنسان يعني لا ينبغي أن يهمش في الحياة. أيام الإنسان أعماله ومشاغله وطلب الرزق وهموم العيش تستهلكه، فلا تبقي له وقتا يتأمل ولا وقتا يتعرف إلى ذاته، من أنا وأين كنت وإلى أين المصير وماذا يعني الموت وماذا بعد الموت ومن خلقني ولماذا خلقني وما المنهج الذي ينبغي أن أسير عليه، كيف أكسب المال، بأي طريقة أكسب المال، كيف أنفق المال، كيف أختار الزوجة، كيف أختار الأصهار. هي أمور كبيرة جدا. الإنسان أحيانا تستهلكه الحياة، يصبح مستهلك، يهمش، يستيقظ، يأكل، يشرب، ينام، يعمل، يجمع الأموال، ينفق الأموال، يزين بيته، إلى أن يأتيه ملك الموت وهو صفر اليدين. إذن أيها الإخوة الكرام، لا بد من وقفة متأنية، لا بد من وقفة تحاسب بها نفسك حسابا يسيرا، حسابا عسيرا، كي يكون حسابك يوم القيامة يسيرا. لا بد من موقف تتوقع المتوقع وهو المغادرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أكثركم، يعني إن أعقلكم أكثركم للموت ذكرى، وأحزمكم أشدكم استعدادا له. وقفة، حضور مجلس علم جيد جدا، لأنه ألقى السمع وهو شهيد، والتفكر أجود: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني في سؤال كبير كبير، هذا الكون العظيم أيعقل أن يخلق سدى؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. معقول؟ اللعب عمل عابث ما له هدف. ما خلقناهما إلا بالحق. طيب ما هو الحق؟ الحق الشيء الثابت والهادف. ثابت الكون، المخلوقات خلقت لتبقى، والموت عرض يصيبها، كل نفس ذائقة الموت، خلقت لتبقى إلى أبد الآبدين. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. خلقت لتبقى إلى أبد الآبدين، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. أيها الإخوة الكرام، كلام دقيق. خيارك مع الإيمان خيار وقت، لا خيار قبول أو رفض أبدا، خيار وقت. خيارك متى تؤمن، لأنه لا بد من أن تؤمن ولكن بعد فوات الأوان. فرعون آمن عند الموت، طبعا عند الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أبدا. المؤمن حينما يأتيه الموت ويرى مقامه في الجنة يقول: لم أرى شرا قط، كل المصائب التي ساقها الله له من أجل أن يطهره ويرقى بها، يرقى به بها، يقول لم أرى شرا قط. والكافر حينما يرى مكانه في النار يقول: لم أرى خيرا قط ولو كان في أعلى درجات التنعم والغنى والقوة. فيا أيها الإخوة الكرام، مزيدا من التأمل، تأمل، صلي الفجر واجلس وتأمل، إلى أين أنت ذاهب؟ الله قال: فأين تذهبون؟ الطريق مسدود. آخر هناك أناس جمعوا أموالا طائلة ووصلوا إلى مراتب عالية وجاءهم ملك الموت فكانوا صفر اليدين. انظر الطريق الذي أنت فيه، سالك لما غير سالك. لما يوصل إلى مطب كبير أو إلى شقاء كبير، ما لكم كيف تحكمون، فأين تذهبون، فأنا تصرفون. ننتقل الآن إلى الآيات التي تبدأ بقوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. أيها الإخوة، هذه القصة تبين أن عقيدة الإنسان شيء خطير في حياته. الخطأ في العقيدة مشكلته أنه خطأ لا يتوب الإنسان منه، لأن المعتقد خطأ يظن أنه على صواب، أما المذنب إذا عرف أنه مذنب يتوب منه. لذلك إبليس لا يفرح بالمعصية بل يفرح بالابتداع، أن تعتقد اعتقادا فاسدا. فكل واحد من المؤمنين الطيبين يجب أن يعرف بالضبط ما عقيدته، هل عقيدته مطابقة لكتاب الله عز وجل ولما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم تكن كذلك فعليه أن يصحح قبل فوات الأوان. هؤلاء العرب في الجاهلية اعتقدوا اعتقادات فاسدة، وهؤلاء أهل الكتاب اعتقدوا اعتقادات فاسدة، والآن المناقشة حول موضوع في العقيدة. والإنسان حينما يعتقد اعتقادا جازما أن لهذا الكون خالقا ومربيا ومسيرا موجودا وواحدا وكاملا أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها فضلى، وأنه أنزل كتبا من عنده إلى البشر ليهتدوا بها، وأن القرآن الكريم قد حفظه الله من أن يبدل أو يغير، وأن الأنبياء عباد مكرمون اصطفاهم الله عز وجل وأنعم عليهم بالوحي وأيدهم بالمعجزات، وهم معصومون قبل النبوة وبعدها، وأن هناك مخلوقات نورانية هي الملائكة سخرها الله عز وجل بمهمات كثيرة، منها أنها تسجل على العبد أعماله الصالحة والطالحة، وأن هناك عالما بعد الموت، عالما أبديا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه أركان الإيمان ينبغي أن نتعلمها، ينبغي أن نعقلها، ينبغي أن نتبناها، ينبغي أن تحرك مسار حياتنا. الشيء الملاحظ أنك ترى إنسانا مسلما من أب وأم مسلمين، لا ترى في حياته اليومية ولا في أعماله ولا في تصرفاته ما يشعر أنه يعمل للآخرة أبدا. بالعكس، قد تجد في تصرفاته ما ينبئ أنه لا يحسب حسابا إطلاقا لليوم الآخر، وأنه يتحرك وكأن هذا الكون لا إله له ولا خالق له. القوي يأكل الضعيف، الذكي يحتال على الغبي، الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. فالقضية أخطر من أنه تعلمنا في المدرسة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذا آمنت أن الملك كما أخبرك الله عز وجل يسجل عليك كل شيء، كيف تقول هذه الكلمة وهي كذب؟ كيف تحلف بالله كذبا؟ كيف تغش المسلمين؟ كيف تحتال لكسب المال؟ كيف تجحد الفضل؟ كيف لا تكون منصفا مع الآخرين إذا حكموك؟ معنى ذلك أن موضوع الملائكة ما لك مصدقه أنت، وموضوع الحساب يوم القيامة ما لك يعني مهتم به. لذلك الآن ندور في قضية في العقيدة. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عبد من قبل النصارى من دون الله، فلما قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، تعجبون أن يخلق إنسان بلا أب؟ يا الله على كل شيء قدير، أن يخلق الإنسان من دون أب هذا غير مألوف عادة لكن مقبول عقلا، لأن الذي خلق الكون من عدم، الكون بكامله، مجرات بكاملة، مليون مليون مجرة، بكل مجرة فيه تقريبا مليون مليون نجم، هذا الكون بأكمله خلق من عدم، أفيعجز الله عز وجل عن أن يخلق إنسانا واحدا من دون أب؟ فالمعجزات مقبولة عقلا لكنها غير مقبولة عادة. فلماذا عبد من دون الله؟ لأنه من دون أب. من دون أب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، سيدنا آدم بلا أب ولا أم، السيدة حواء بلا أم، سيدنا عيسى بلا أب، البشر العاديون من أب وأم، ست حالات موجودة. وهذه الحالات يستفاد منها أن السبب يقترن مع المسبب وليس خالقا له. الإنسان حينما لما ربنا عز وجل خلق هذه القوانين ليعلمنا أن الله هو الخالق وليس السبب هو الذي يخلق، الإنسان حينما يبتعد عن الله عز وجل يتوهم أن الأسباب تخلق النتائج، لكن علماء العقيدة يرون أن الأسباب تقترن مع النتائج ولا تخلقها. والدليل قد يتخلف السبب وتأتي النتيجة، سيدنا عيسى تخلف السبب وجاءت النتيجة، وقد توجد النتيجة بلا سبب، أو قد يوجد السبب أب وأم كاملين لا ينجبان أولادا، جعلهم الله عقيمين. إذا حين تخرق العادات من أجل أن نعلم أن السبب وحده لا يكفي لخلق النتيجة. لذلك ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، معنى يصدون أي يضجرون، يصدون أي ينصرفون، أما يصدون أي يضجرون. هم ماذا أرادوا؟ أرادوا أن آلهتنا خير من هؤلاء، وقالوا آلهتنا خير أم هو؟ نحن نعبد الملائكة والملائكة أقرب إلى الله من البشر، فنحن ماذا فعلنا؟ إذا كان النصارى قد عبدوا المسيح نحن نعبد الملائكة، قالوا آلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا. كلمة الجدل أيضا أحب أن أقف عندها وقفة. العقل شيء سمين جدا، لكن لو الإنسان اتبع شهوته سيجد أنه معه جهاز خطير يستخدمه لتحقيق شهواته. لذلك حينما يستخدم العقل لغير ما خلق له يصير الجدل والمناقشة ولي الكلام ويعني إظهار الحق باطل والباطل حق. كل إنسان يتمتع بعقل وذكاء ولم يكن على هدى من الله عز وجل يستخدم هذا العقل لمصالحه ومآربه واقتناص الشهوات وجمع الأموال ورد الحق ورفع نفسه وخفض الآخرين. العقل له نشاط ينقلك إلى أعلى عليين لو استخدمته وفق ما صنع له، وقد يودي بك إلى الهلاك لو استخدمته لغير ما صنع له. الآن في آلات يعني طابعة تطبع الصورة الملونة غالية جدا، تقترب من مليون ليرة هذه الآلة. ممكن أن تستخدم هذه الآلة استخدامات تجعلك من الأغنياء من خلالها، أما إذا استخدمتها لتزوير العملة توضع في السجن، الآلة نفسها، الآلة هي إن استخدمتها في الأغراض المشروعة اغتنيت منها، أما إذا استخدمتها في الأساليب غير المشروعة أودت بك إلى السجون، والآلة هي. فكيف العقل؟ فالمجادلة والمماحكة والإفك والافتراء وقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق وافتعال المبررات للصد عن سبيل الله، هذا كله نشاط عقلي، بس نشاط عقلي لغير ما خلق العقل له. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، بالمنطق أتعجبون أن عيسى بلا أب؟ سيدنا آدم بلا أب ولا أم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ما أعجبهم هذا المثل، وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ هم يعبدون الملائكة، والملائكة أقرب إلى الله في زعمهم من البشر، فماذا فعلوا هم؟ قال ما ضربوه لك إلا جدلا. بالمناسبة ما أضل الله قوما بعد إذ هداهم إلا أوتوا الجدل. الجدل سلاح المنحرفين، سلاح المنافقين، سلاح الكفار، سلاح الفجار، الجدل. يعني أحد الأعراب قال للنبي عليه الصلاة والسلام عظني ولا تطل، قال تلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال قد كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل. والله أيها الإخوة لو تبرأ الإنسان، تنزه الإنسان عن مآربه الدنيوية وعن عنعنات الجاهلية وعن أهوائه وعن مصالحه، وابتغى الحقيقة لوجه الله عز وجل، والله لا يحتمل في مناقشته لنفسه أكثر من دقيقة واحدة. الأمور واضحة كالشمس، كون ينطق بوجود الله، ينطق بكماله، ينطق بوحدانيته، ينطق بقدرته، وكتاب بين أيدينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنبياء كالشموس مثل عليا وقدوة صالحة، ومنهج واضح جدا العقل يقبله والفطرة ترتاح له والواقع يؤيده والنقل يدعمه، ماذا بقي إلا التحرك نحو الله عز وجل؟ ماذا ننتظر؟ النبي قال شمروا فإن الأمر جد، وتأهبوا فإن السفر قريب، وتزودوا فإن السفر بعيد، يعني وقته قريب ومسافته بعيدة، وخففوا الأثقال فإن في الطريق عقبة كؤود لا يجتازها إلا المخفون، يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق، وأخلص النية فإن الناقد بصير. الإنسان ما لازم يتأخر، سمع الحق يشمر، يؤدي الصلوات، يستقيم على أمر الله، يراجع حساباته، يراجع بيته فيه مخالفة شرعية، يراجع عمله، يتوب من ذنب اقترفه، ليصلح ما أفسد، إذا في حقوق عالقة ليؤديها قبل فوات الأوان. الإنسان لازم يتحرك، يعني أيام قانون بحرك الناس، لا يتحرك حركة مذهلة، يعني تصريح أيام بجريدة بيصير بيع وشراء ودفع وقبض وتسويات، تصريح صغير، مشروع قانون بيغير معالم التجارة كلها. إله يقول لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. اقرأ القرآن، يجب أن تشمر وأن تبادر وأن تتحرك. لذلك والذين آمنوا ولم يهاجروا، دقيقة الآية، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. آمن بس ما أخذ موقف عملي، آمن لكن ما التزم، آمن لكن ما حرك ساكن، آمن لكن قال سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، شو ضل باليد؟ هذا إيمان إبليسي. إبليس آمن كمان، قال له ربي فبعزتك، اعترف بوجود الله وبأنه عزيز، ولكن تحرك حركة معاكسة لمقتضيات الإيمان. فأخواننا الكرام، ليس المقصود تفاصيل هذه المناقشة، المقصود أن تعتقد عقيدة صحيحة، لأن الخطأ بالعقيدة مستمر، أما الخطأ بالسلوك منقطع، تغلط بالتوب، أما الذي يعتقد اعتقاد فاسد هذا كيف يتوب؟ يظن أنه على حق. ولما ضرب ابن مريم مثلا، أنه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إذا قومك منه يصدون يضجرون ويعجبون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يعني الخصومة جزء من حياتهم. شريرون، يحبون الجدل، التعبير العامي العي. المؤمن عملي، يعني كل قضية الصحابة الكرام الذين هم بتقييم النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني، قضية الصحابة ما التفتوا إليها. ربنا عز وجل قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بنص القرآن رضي الله عنهم، هم خيرة الخلق وحققوا الهدف من خلقهم وكانوا مع نبيهم، فالموضوعات التي لم يهتموا بها ينبغي نحن ألا نهتم بها، لا ينبغي أن نخوض في خلافيات وفي مماحكات وفي مناقشات. الحياة قصيرة لا تحتمل، الحياة الأفكار فيها بسيطة جدا، هذا الإله خالق الكون وهذا كتابه وهذه سنة نبيه، ماذا تفعل أنت؟ تحرك يا أخي، توب إلى الله، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن تفوت بخصومات وبخلافيات وبترهات وبجدل إلى أن ينقضي العمر وأنت في جدل. يعني لو فرضنا واحد قرأ إعلان على الحائط بمنع التجول تحت طائلة إطلاق الرصاص، وقف على الإعلان، هذا الخط خط رائع، الحبر لميع، الورق مبرغل، شوف التوقيع ما أجمل، شوف الختم، بدأ يحلل هالبلاغ حتى جاءته رصاصة فقتلته، شوف المضمون أول، المضمون فوت لبيتك وبس. يعني مثلا انسينا المضمون لحقنا الشكل. يعني الإنسان عليه أن يتحرك نحو النجاة، عليه أن يستقيم. والله عدل ساعة أفضل من أن تعبد الله 80 عاما، عدل ساعة، أن تستقيم على أمر الله، ترك دانق من حرام كما قال أحد العلماء خير من 80 حجة بعد الإسلام. دانق 6 درهم 20 قرش سوري. والله لأن أمشي مع أخ في حاجته أفضل من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. كن عملي. الدين بسيط، نحن عقدنا الدين بسيط جدا، قضايا بسيطة، وربنا رب النوايا. النبي الكريم كلما سئل في الحج قال افعل ولا حرج. ليس القصد أن تقصر، لا، لكن ما تفوت بمجادلات وبمماحكات وخلاف بين الفرق الإسلامية، هذا لا ينفعك. هدفك واضح والطريق سالك للهدف وفي مشكلة وراء ظهرك. التاريخ كله الغي بآية واحدة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألوا عما كانوا يعملون، انتهى الأمر. هذا التاريخ ما لنا علاقة فيه، نحن نأخذ منه الإيجابيات، نأخذ منه ما يحفزنا إلى البطولة، أما ما كان عبئا علينا ندعه. اللي عبء تركنا، الحافز أخذنا. المنهج واضح، أنا أريد أن تكون عملي. عملي والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هون الهجرة معناها ترك الباطل، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمشكلة الإنسان يشمر وينطلق إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. قال ما ضربوه إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني بدم المناقشة والحوار والمجادلة والمماحكة والأخذ والرد، قيل وقال، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لازم نعرف الصحابة الكرام بماذا ارتقوا، كيف رضي الله عنهم، كيف أحبوا النبي حبا جما، كيف فدوه بأرواحهم وأموالهم، كيف اتبعوا المنهج. لكن نحن لا نتبع المنهج، بس عم نتناقش، تلاقي العالم الفلاني، لا الفلاني، لا الداعي الفلاني، عم تخوض بأعراض العلماء، وأنت ما لك مطبق شيء من دعوتهم كلهم، ما لك مطبق شيء. يعني كل واحد دعاك إلى الله على العين والرأس، دعاك إلى الله وفق منهج الله، خلاص لا تعقد الأمور، لا تعمل انتماءات وتطعن بهذا وتصوب هذا وتخطئ هذا، ليس هذا هو القصد. القصد كلهم يشرحون منهجا موحدا، الكتاب والسنة بأساليب متنوعة، العبرة التطبيق. ممكن تكون عند أعظم داعية وما لك مطبق، قد تكون مع رسول الله، على يساره كان يجلس أحد المنافقين، فلما مات قال أريد قميص رسول الله، أعطاهم النبي قميصه، قالوا ما يغني عنه من الله شيء، الآن استقر في جهنم حجر كان يهوي به 70 خريفا، لكن كيف صحابي طلب قميصه؟ لماذا؟ قال إذا جاء الملكان قالوا من النبي؟ قال هذا قميصه. موضوع ثاني هذا. نعم، فالأصل يعني لا الأصل أنه المظاهر، ولا الأصل يعني السلوك الذي يعبر عن مكانه، الأصل أن تكون مخلصا لله عز وجل، طاهر النية، طاهر السريرة، مطبقا لمنهج الله، فالإسلام يبدو لك بسيطا. نحن عقدنا الإسلام، ساوينا فرق وشيع ومذاهب واتجاهات وخصومات وأدلة، القرآن بين أيدينا والسنة بين أيدينا، والكون ينطق بوجود الله وعظمته، والله فطر الإنسان فطرة يعرف، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني أيام الواحد بلاقي بالأرض 500 ليرة بنحني لقبضة وفي نيته أن يبحث عن صاحبها فهو عابد لله، إنسان آخر ينحني لقبضها وفي نيته أن يأخذها فهو عاصي، شكل واحد، أما الاختلاف بالنوايا. قال بل هم قوم خصمون، هي بالتعبير العامي عي، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أنت كن عملي وطبق ودعك من كل الخصومات الفكرية، كن عملي. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة وهذه نعمة عظمى، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفى، أنعمنا عليه بالنبوة، أيدناه بالمعجزات، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، جعلناه مثلا لقدرتنا، كن فيكون، مبدأ أمر، وجعلناه مثلا للحياة بعد الموت، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وأنتم كمان في قبضة الله، كن فيكون، زل فيزول، يمكن أن نذهب بكم جميعا وأن نأتي بملائكة مكانكم ولا تضروه شيئا وما ذلك على الله بعزيز، ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، بمجموعكم 5000 مليون بشر، كن فيكون، زل فيزول، انتهوا، مكان ملائكة. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه، هي الهاء تعود على سيدنا عيسى، لعلم للساعة. بهذه الآية أقوال كثيرة، من هذه الأقوال أن القرآن الكريم ينبئ بقيام الساعة، يوم القيامة يعني، أو أن سيدنا عيسى مجيئه في آخر الزمان مشعر باقتراب الساعة، لأن سيدنا عيسى لم يمت بعد، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فسيدنا عيسى ما مات الموت الأبدي، الموت موتان، موت في النوم وموت عن طريق ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أما الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فالوفاة التي وصف بها سيدنا عيسى وفاة النوم، وسوف يعود سيدنا عيسى في آخر الزمان، هذا شيء بالقرآن ثابت، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. نعم، ولكن علم للساعة إذا ظهرت العلامات الكبرى والصغرى، هناك علامات صغرى وعلامات كبرى، إذا ظهرت اقترب معها مجيء سيدنا عيسى. واتبعوني هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني لا يصدنكم الشيطان عن سبيل الله عز وجل، أن الإنسان حينما يسلك طريق الإيمان يأتي الشيطان ليصده عن هذا السبيل، يقول لك يا أخي أنا قبل ما أتوب ما في مشكلة عندي منه، طبعا كنت موافق للشيطان تماما، راضي عنك الشيطان، هلأ انزعج الشيطان. شيء طبيعي جدا لما إنسان يسلك إلى الله عز وجل تجي خواطر، أيام تجي أسئلة كبيرة، بيحتار بأمره، أنه الآن بدأ الشيطان يعمل، وهي أشياء مثل اللقاح تجي مخففة تعمل لك مناعة لحد يتألم من خاطر سيء، من شبهة طرحها الشيطان، هذه كاللقاح تماما، جراثيم مخففة من أجل أن ينتج الجسم مصل واقي من هذه الجراثيم. فالإنسان إذا جاءه خاطر وتألم لهذا الخاطر، أولا دليل ألمه دليل أنه ليس منه هذا الخاطر، هجين عليه، وثانيا هذا الخاطر يبحث عن جواب محكم لهذه الشبهة فيزداد إيمانه وصار عنده إمكانية رد أي خاطر آخر. نعم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. سيدنا عيسى جاء بالبينات، البينات أحيا الميت، أبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله. طبعا إذا الله عز وجل أرسل نبي شيء طبيعي جدا، هذا النبي معه منهج، والمنهج بحد من شهوات الناس ومن انحرافاتهم ومن طغيانهم، فالإنسان لما بنحد من انحرافاته في عنده سبيل للدفاع عن نفسه، يكذب النبي، يقول له أنت لست نبيا أنت كاذب، فلا بد من معجزات يؤيد بها الله أنبياءه. المعجزات بحسب طبيعة العصر، لو فرضنا عصر لا يهتم بالطب والنبي اهتم بالطب أو جعلت معجزته طبية، لا أحد يعرف بها، ليست لها قيمة. لا بد من معجزة في موضوع تفوق فيه العصر. سيدنا موسى السحر كان متفوق جدا، طبعا جابوا أفاعي وضعوا فيها زئبق، وضعوها على سطح ساخن، الزئبق تمدد، لما تمدد حركت الأفاعي، في إتقان. أما سيدنا موسى لما ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، أكلتهم كلياتهم، طبعا صار في دهشة، لو أنه أفعى من الأفاعي تحركت كالأفاعي ليست واضحة تماما، أما هذا الثعبان المبين أكل كل هذه الأفاعي التي صنعها السحرة. ففي عهد سيدنا موسى السحر كان متفوق جدا، فكانت المعجزة هي السحر. يعني سيدنا عيسى الطب متفوق، أما الطبيب مهما كان متفوق أخي والله مات، طب احيي لنا يا همو فوق طاقتي هي. إن الطبيب له علم يدل به إن كان للناس في الآجل تأخيره، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. هي فوق طاقة البشر أنه طبيب يحيي ميت، فسيدنا عيسى أحيا الميت وأبرأ الأكمه والأبرص، أمراض مستعصية، وأنبأ الناس بما في بيوتهم من مدخرات. فهي بالبينات جاء بأدلة تدل على أنه نبي من عند الله عز وجل. ولأبين لكم، ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، الحكمة الإنجيل، الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الحكمة كلام الله عز وجل. شو الحكمة؟ كلام واقعي منطقي صحيح مسعد، الإنسان إذا طبق وقصد نتائجه، هي الحكمة. وقد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. يعني كلما سئل من قبل بني إسرائيل عن قضايا في توراتهم، سيدنا عيسى بيّن هذا الذي اختلف فيه. أما كلمة بعض أجاب عن كل سؤال سئل، أما في خلافيات ما سئل عنها طبعا ما أجاب عنها. وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه ربي وربكم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، الخلاف ليس من بينهم، خلاف يعني فيما بينهم حسدا وبغيا وعدوانا واستعلاء وكبرا، الخلاف ليس من النص، خلاف من النفوس. والآية دقيقة جدا، القرآن واحد الآن والسنة واحدة، الخلاف خلاف حسد، خلاف كبر، خلاف بغي، خلاف عدوان، خلاف مصالح. ما هم عليه المسلمون من خلاف لا يعود إلى أصل دينهم ولا إلى نصوصهم المقدسة، لا يعود إلى نفوس ضعيفة. هذه نقطة مهمة جدا، يعني الاختلاف بين المسلمين دليل انحراف، دليل بعد عن الدين. لو أنهم أخلصوا لاتفقوا، لو أنهم أخلصوا لاتحدوا، لو أنهم أخلصوا طبعا الخط المستقيم بين نقطتين بمر خط مستقيم واحد، طيب بدي خط ثاني بيجي فوقه تمام، ثالث فوقه تمام، أبدا. لو ترسم ألف مليون خط مستقيم بين نقطتين بيتطابقوا كلهم، حق واحد لأنه لا يتعدد، لكن الباطل يتعدد. وأن هذا صراطي مستقيما واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل جمع، يخرجهم من الظلمات، الظلمات جمع، إلى النور مفرد، فالحق لا يتعدد. إذن الخلاف أساسه الحظوظ، أساسه البغي، العدوان، الكبر، الحسد، المصالح المادية، هذه تصنع الخلاف. أما الدين واحد والقرآن واحد والسنة واحدة والهدف واحد والمنهج واحد والدستور واحد، فالخلاف الذي بين المسلمين الآن ليس بسبب دينهم، لا، بسبب مصالح وأهواء وانحرافات وأمراض نفسية وكبر وحسد. فاختلف الأحزاب من بينهم، من بينهم خلاف داخلي أسبابه أرضية ليست علوية. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، ظلموا الحقيقة، ظلموا أنفسهم، تكلموا بغير الحق لمصالح لمكاسب. الله عز وجل يتوعد هؤلاء بعذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ رجل في بلد إسلامي أفتى بمعصية، خرج عصاها تعليلات، دخل عليه شخص حدثني من فمه، دخل عليه وهو على فراش الموت، رفع أصبعيه إلى السماء وأشهد الله أنه بريء من كل فتوى أفتى بها سابقا. بس متى؟ بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان. أيام الإنسان هو حي، في مكاسب، في مطامع، في رغبات، في مال، في مظاهر، في مكانة عالية، لكن حينما يقول ما ليس بحق، يفتي بخلاف ما يعلم، هناك من يفتي بلا علم، هذا آثم عند الله، لكن اسمه أقل من الذي يفتي بخلاف ما يعلم، يعلم الحقيقة، يفتي خلافها لحظ دنيوي. قال هؤلاء فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ النبي الكريم يقول بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ شوف يا الدنيا، لو أردنا الدنيا، لو أردنا الدنيا وحدها، لو أعرض الإنسان عن الله وعن دين الله، لو انكب على الدنيا، ماذا في الدنيا؟ في كلمة خطيرة جدا جعلتها محورا لدرس طويل، ثم ماذا؟ صرت غني وبعدين؟ على باب صغير آخر. صرت قوي وبعدين؟ على القبر. صرت أعلى درجة علمية، ثم ماذا؟ هي ثم ماذا تقسم الظهر، ثم ماذا؟ ماذا بعد الغنى إلا القبر؟ ماذا بعد القوة إلا القبر؟ طبعا القول الشهير: كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. مرة قلت لكم درس الماضي بذكر، نسأل مرة طالب نال الأولية على القطر، ما سبب هذا التفوق؟ قال: لأن لحظة الفحص لم تغادر مخيلتي طوال العام. أعجبتني هذه الكلمة، وأنا أقول لكم المؤمن يتفوق إذا بقيت لحظة اللقاء مع الله دائما في ذهنه. قبل ما يتكلم كلمة: في معي حق؟ ما معي حق؟ ماذا أقول لله؟ لما تكلمت هذا؟ لما أقمت هذه العلاقة؟ لما أعطيت؟ لما منعت؟ لما خاصمت؟ لما عفوت؟ لما لم تعفو؟ لما طلقت؟ لما غضبت؟ كل حركة، كل سكنة سوف تسأل عنها يوم القيامة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ في واحد مات وتوقع يموت، قليل ما هم. يكون واحد بباله مشاريع، واحد قال هالمدخل البيت مو غير لائق يعني، فرتبوا دهنوا، حط تزيينات، حط يعني مزروعات، إلى أن انتهى ثم توفي، فكان هذا المدخل مناسب جدا للذين يعزون بوفاة هذا المتوفى. يعني من تلاقي شخص بباله مشاريع لعشرين سنة، يأتي الموت بغتة والقبر صندوق العمل. لذلك بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. أي سبع نهايات لا بد من أحدها، سبع نهايات لمن أراد الدنيا. أما لمن أراد الله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، لن يأتيك إلا الخير أبدا. يعني من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، هي أرذل العمر، هذه لغير المؤمنين. أما المؤمن يعني يتألق تألق ما بعده تألق كلما تقدمت به السن. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه آية دقيقة جدا، إن شاء الله نقف عند وقفة مطولة في الدرس القادم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني في خلة أساسها المعصية والمصلحة، وفي خلة أساسها الطاعة والإيمان. فالخل الذي أساسه الطاعة والإيمان هذه لا تتأثر ولا تتبدل ولا تتغير. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالله يجعل علاقاتنا علاقة إيمان، هذه علاقات ثابتة لا تتأثر لا بالمصالح ولا بتقلبات الظروف والأحوال إطلاقا. والحمد لله رب العالمين. طبعا وعدتكم في الدرس القادم إن شاء الله أن نقف عند هذه الآية وقفة متأنية، لكن الخلة يعني الصداقة والمودة، العلاقة بين شخصين إذا كان أساسها المصلحة أو الشهوة هذه تنقلب إلى عداوة قطعا. مع انقطاع الشهوة أو المصلحة تنقلب إلى عداوة. أما الصداقة والأخوة التي أساسها معرفة الله وطاعته، هذه علاقة تتنامى، وهي أثبت من كل شيء ثابت، ولا تتأثر أبداً بالظروف والأحوال. لذلك المؤمنين كما قال عليه الصلاة والسلام كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أما غير المؤمنين بحسب المصالح، يعني ما دام في مصالح في علاقات، إذا انقطعت المصالح انقلبت هذه العلاقات إلى عداوات، والمصالح أو الشهوات. يعني أيام بيكون حتى بين الزوجين في حب أساسه قضاء حاجة كل منهما. إذا ما في إيمان وأصيب الزوج بمرض أو الزوجة بمرض أو افتقر أحدهما، تلاقي صار في عداوة. أما عالم الإيمان عالم رائع جدا، لا يتأثر الإيمان وعلاقات الإيمان بأي متغير، المتغيرات لا تقدم ولا تؤخر، أساس العلاقة شريف. والحمد لله رب العالمين.